أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن الدلالة عند علماء البيان تنقسم إلى قسمين: دلالة وضعية ودلالة عقلية. والدلالة العقلية هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وأطلقوا عليها اسم الدلالة المطابقية، وهذا الاصطلاح متناسب مع اصطلاح المناطقة، لكن حصر الدلالة الوضعية بهذا القسم هو المختلف مع المناطق. القسم الثاني الدلالة العقلية، وهي على نحوين: إما دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له، وأطلقوا عليها اسم الدلالة التضمنية، وإما دلالة اللفظ على خارج ما وضع له لكن بشرط أن يكون ملازم له، وأطلقوا عليها اسم الدلالة الالتزامية. هذا كان خلاصة البحث. هنا اعتراض مشهور وجه إلى تعريف هذه الدلالات الثلاث، سواء كان في البيان أو في المنطق. هناك إشكال مشهور خلاصته أنه لو فرضنا يوجد لفظا مشترك بين ثلاثة معاني، بحيث كان المعنى الأول يتضمن المعنى الثاني والمعنى الثالث، وكان المعنى الثاني لازمه المعنى الثالث. انتبه جيدا. لفظ مشترك لفظي بين ثلاثة معاني، بحيث كان المعنى الأول متضمنا للمعنيين الثانيين، وكان المعنى الثاني يدل على المعنى الثالث بالدلالة الالتزامية، وكان هناك ملازمة بين المعنى الثالث والمعنى الثاني. في مثل هكذا لفظ يلزم التداخل، تداخل الدلالات الثلاث. كمثال على ذلك، تدرسون إرث؟ ساعدكم الله. جيدا. مثلا لفظ الشمس، هذه الشمس مشترك لفظي في اللغة العربية بين ثلاثة معاني، يعني موضوعة بثلاثة أوضاع. الوضع الأول، وضعت الشمس لمجموع الجرم والشعاع، مجموع الجرم والشعاع، يعني الجرم هذه العين الخارجية مع شعاعها، هذا كله يقال له الشمس. هذا الوضع الأول. الوضع الثاني، وضعت لفظة الشمس لخصوص الجرم، يقال شمس ويقصد منه هذه العين الموجودة في كبد السماء، ووضع الشمس ويريد منه الشعاع، كما تقول أنا واقف في الظل وأنا واقف في الشمس. واقف في الشمس يعني المراد من الشمس هنا الشعاع، انتبهنا؟ فوضع الشمس للمجموع معنى الحقيقي، ولهذا معنى حقيقي لتناقض أوضاع مشترك لفظي كاشتراك العين بين الباكية والجمل. فالشمس بلحاظ المعنى الموضوع له الأول تدل بالدلالة التضمنية على الثاني، لأن الجرم هو جزء من الأول، وتدل بوضعها على المعنى الثاني بالدلالة الالتزامية على المعنى الثالث، لأنه يوجد ملازمة بين العين، هذه العين الخارجية التي موجودة في كبد السماء، وبين الشعاع. فماذا يلزم من ذلك؟ يلزم أن تكون تلك التعاريف متداخلة. أنت ماذا قلت؟ قلت الدلالة التضمنية عبارة عن وضع اللفظ لجزء المعنى، عن الدلالة التضمنية عبارة عن دلالة اللفظ على جزء المعنى. هنا الشمس بلحاظ هذا تدل على جزء المعنى، مع أنها دلالة، دلالة الشمس على الجرم دلالة مطابقية. وعرفتم الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على المعنى الخارج الملازم، صحيح؟ كدلالة الشمس على الشعاع إذا كانت موضوعة للجرم، مع أن الشعاع ماذا؟ مدلول مطابقي للشمس، لأنه وضع دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، والشمس والشعاع وضعت له لفظ الشمس، فيلزم تداخل الأقسام الثلاثة. صار واضح المشكلة؟ هذا هو الإشكال المشهور الذي سجل على تعريف الدلالات الثلاث، بمعنى خلاصته، بمعنى أن كل واحد من هذه التعريفات لا يطرد الغير، فإن الدلالة المطابقية تشمل التضمنية، والدلالة التضمنية تشمل الالتزامية، وهكذا. هذا هو الإشكال الذي سجل على هذا، على تعريف الدلالة. أجيب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، أنه هناك بحث يقولون في التعاريف ينبغي على المعرف أن يذكر جميع القيود الدخيلة في تحديد الشيء كي يكون التعريف جامعا مانعا. واضح هذا الشيء؟ ولذا مثلا قالوا استعمال المجازات، استعمالات المشتركات اللفظية في التعاريف غير جائزة، لأنها لا تحدد الشيء بالدقة، فلا بد أن نذكر في التعريف كل ما له دخالة في الشيء. لكن في بعض الأحيان هناك بعض القيود التي تكون موجودة في أذهان الجميع فتترك اعتمادا على حضورها في أذهان الجميع. من جملة هذه القيود التي من هذا القبيل ما يعبر عنه بقيد الحيثية، بقيد الحيثية. مثلا لنفترض هكذا، أريد أن أعرفك على، فأقول فلان طالب، هذا التعريف مقيد في الواقع بقيد الحيثية، يعني من حيث أنك تدرس، ولا مانع أن يصدق عليك شيء آخر بحيثية أخرى، فهذا قيد الحيثية يستغنى عنه في التعريف لوضوحه. فحينئذ لا يشكل علينا أنه ذكر المناطق أن كل شيء له دخالة في التعريف لابد أن يذكر، نقول هذا قيد الحيثية مستثنى لوضوحه في كل تعريف. فالآن عندما تقول الإنسان حيوان ناطق، قيد الحيثية موجود، يعني بمعنى أنك تريد أن تعرف الحيوان إنسان ناطق من حيث ماهيته، لا من حيث مصداقه الخارجي، صدقه على مهنة على حرفة. فقيد الحيثية في جميع التعاريف معتبر، فلذا لاعتباره في جميع التعاريف أصبح يستغنى عنه، يترك ويعامل معاملة الشيء الموجود. إذا اتضحت هذه المقدمة تعال إلى بحثنا. الآن الإشكال ماذا كان؟ واحد من المصادق هذا الإشكال كان أنك الشمس بلحاظ الشعاع هي دلالة مطابقية ودلالة التزامية ودلالة تضمنية. أما أنها دلالة مطابقية فلأن الشمس وضعت للشعاع، أما أنها دلالة تضمنية فلأنها جزء من المعنى الأول الموضوع له الله، أما أنها دلالة التزامية فلأنها لازم للمعنى الثاني الموضوع له الله. أليس هذا واحد من مصادق هذا الإشكال؟ نقول صحيح، صدق على الشعاع الدلالات الثلاث، لكن كل دلالة صدقت عليه بماذا؟ بحيثية مغايرة للصدق، لحيثية صدق الدلالة الأخرى. فالشمس دلالتها المطابقية صدقت على الشعاع، على الشعاع لا من نفس الحيثية التي صدقت عليها الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. والحال أن قيد الحيثية معتبر في التعاريف. واضح كيف حل الإشكال؟ فحتى تتداخل الأقسام لابد أن يكون شيء واحد من حيثية واحدة تصدق عليه جميع الأقسام، حينئذ يرد الإشكال. إذا عندنا شيء واحد من حيثية واحدة تصدق عليه مطابقية وتضمنية والتزامية، فحينئذ نسلم مع المستشكل. لكن الشعاع من حيث الوضع الأول هو مدلول تضمني، مدلول تضمني، ومن حيث الوضع الثاني هو مدلول التزامي، ومن حيث الوضع الأول هو مدلول ماذا؟ مطابقي. فلم يصدق على الشيء من حيثية واحدة الدلالات الثلاث. وقيد الحيثية وإن لم يكن مذكورا في العبارة لكنه معتبرا في التعاريف. نقرأ هذا المقدار. هذا صار نقاش في المثال، صار نقاش في المثال. يعني الآن لنفترض هكذا البحث، أنه لنفترض عندنا لفظ موضوع بثلاثة أوضاع، للمجموع وللجزء وللمعنى الخارج، اشترك لفظي. الآن صار نقاش في المثال، نأتي لك بمثال آخر. هذا مسلم بينهم أنه الكلام على فرض صحة هذا المثال، هذا سيصير بحث آخر. واضح المطلب. يقول: وتقيد الأولى من الدلالات الثلاث بالمطابقة لتطابق اللفظ والمعنى، لأن اللفظ لباس لتمام هذا المعنى لا لجزئه ولا لشيء خارج عنه. فيقال طابق النعل النعل بمعنى وافقه. والثانية بالتضمن، ويعني وتقيد الأولى بالدلالة العقلية التضمنية لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له. والثالثة تقيد بالالتزام لكون الخارج لازما للموضوع له. فإن قيل هذا الإشكال، فإن قيل، إذا الغرض من هذا فإن قيل ما هو؟ بيان أن هذه التعاريف للدلالات الثلاث فاسدة لكونها غير مانعة من دخول الأغيار، غير طاردة لدخول الأغيار. فإن قيل إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل، شوف إذا فرضنا الآن يصير إذا تناقش يصير مناقشة ماذا في المثال، مشتركا بين الكل وجزئه ولازمه، الهاء في ولازمه لين يرجع شوف إذا فرضنا لفظا مشتركا بين الكل وجزئه، الهاء في وجزئه لين يرجع إلى الكل، ولازمه أحسن لازمه إلى الجذر، فإن الشعاع لازم لأي شيء، الشعاع ليس لازما للجرم والشعاع لازم للجرم، كلفظ الشمس المشترك مثلا، شوف قال مثلا حتى يسكر النقاش بالمثال، بين الجرم اللي هو الملزوم والشعاع اللي هو اللازم ومجموعهما اللي هو المركب منهما، فإذا أطلق على المجموع مطابقة واعتبر دلالته على الجرم تضمنا والشعاع التزاما فقد صدق على هذا التعريف الثلاث، التضمن فقد صدق على هذا التضمن والالتزام أنها يرحمكم الله دلالة اللفظ على تمام الموضوع له، وإذا أطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة صدق عليه أنها دلالة اللفظ على جزء الموضوع له أو لازمه، وحينئذ ينتقض تعريف كل من الدلالات الثلاث بالأخريين. ما معنى بالأخريين؟ بالأخريين يعني لا بتعريف الأخريين، لا يعني بدخول الأخريين لا بتعريفهما كما قد توحي العبارة بذلك. فالجواب جواب عن هذا، فإن قيل فالجواب طب هذا يصح من ناحية نحوية، فإن قيل الجواب، فإن قيل كذا فالجواب، إن أداة شرط وفعل الشرط هو قيل، يصح أن يكون جواب الشرط جملة اسمية لكن بشرط أن تدخل عليه وجوبا واحد من أدوات الرب كالفاء. فالجواب أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات والجهات، مثل الآن هذا الرجل الذي أمامي من جهة هو طبيب من جهة هو طالب من جهة هو كذا، تفضل، حتى إن المطابقة هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام ما وضع له، والتضمن هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث إنه جزء ما وضع له. مثلا الجرم الآن متى يكون دلالة تضمنية؟ من حيث إنه جزء لما وضع له، فلا يدخل فيه الجرم المعنى الثاني للشمس، لأن دلالة الشمس على الجرم بالمعنى الثاني دلالة من حيث أنه تمام ما وضع له، فاختلفت الحيثية. والالتزام هي الدلالة على لازمه من حيث أنه لازم لما وضع له. وكثيرا هذا جواب عن سؤال أنه إذا قيد الحيثية معتبر لماذا لم يذكر في التعريف، يقول وكثيرا ما يستغنى عن قيد الحيثية اعتمادا، ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك وانسياق الذهن، يعني وانطباق الذهن إليه. هذا هو البحث الأول في هذه الحصة. البحث الثاني في هذه الحصة يتعرض فيه المصنف لشرط الدلالة الالتزامية. في المنطق ماذا اشترطوا في الدلالة الالتزامية؟ نعم، اشترطوا شرطين. الشرط الأول ماذا؟ اللزوم الذهني. الشرط الثاني أن يكون هذا اللزوم بين بالمعنى، بين بالمعنى الأخص. أما إذا كان بين بالمعنى الأعم أو غير بين فلا يكون من الدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية في المنطق من أقسام الدلالة الوضعية. فمثلا الآن بشكل سريع نعرف هذه الأقسام الثلاثة. عندنا اللازم إما أن يكون بين وإما أن يكون غير بين. اللازم البين ينقسم إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى العام. البين بالمعنى الأخص هو الذي يكفي في تصور الملزوم تصور اللازم، مجرد ما تصور هذا ينتقل ذهنك إلى ذاك، هذا نسميه بين بالمعنى وأخص. وعندنا بين بالمعنى الأعم هو أنه لا يكفي مجرد تصور الملزوم للانتقال إلى اللازم، كما هو الحال بين الأربعة والزوجية، وإنما لابد ماذا؟ لابد أن تتصور الملزوم واللازم والنسبة بينهما، هذا نسميه لازم بالمعنى الأعم. وأن اللازم غير البين أيضا لا يكفي ذلك، بل لابد من إقامة مقارنات خارجية كأدلة، اتفقنا؟ هذا نسميه لازم غير بين. واضح؟ كدلالة مثلا، كما يقال دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده، إذا كان مدلول التزامي لا مدلول تضمني كما التزم صاحب القوانين. إذا كان مدلول التزامي، وبهذا المدلول التزامي يحتاج إلى إقامة دليل، ولا يكفي تصور الضد وتصور الشيء المأمور به حتى ننتقل من أحدهما إلى الآخر، ولذا خالف فيه الكثير. لو كان يكفي لما وقع فيه الخلاف. فإذن اللازم على ثلاثة أقسام. المناطق اشترط المشهور منهم أن يكون اللزوم بينا بالمعنى أخص، وجماعة عمموا على اللازم البين بالمعنى الأعم. بالنتيجة كان متفق عليه عند المناطق أن اللازم غير البين خارج عن الدلالة الالتزامية. أما علماء البيان أيضا اشترطوا في اللزوم شيء، اشترطوا في اللزوم أن يكون اللزوم لزوما عرفيا، أن يكون اللزوم لزوم ماذا؟ عرفي ذهني. اشترطوا في اللزوم أن يكون ذهنيا. هذا اللزوم الذهني عندهم في مقابل اللزوم الخارجي. شوف، مرة أنا كلما أتصور زيد أتصور معه عمرو. فإذا في الذهن، لأن التصور أين موقع التصور؟ في الذهن، هناك لزوم ذهني. لكن في الخارج قد ينفصل زيد عن عمرو، يأتي زيد ولا يأتي عمرو، فلا يوجد لزوم خارج. في البيان المدار عندهم على اللزوم ماذا؟ الذهن. أعم من أن يكون لزوما بينا بالمعنى الأخص، بينا بالمعنى الأعم، أو غير بين. فلعلهم لهذا السبب أطلقوا على الدلالة الالتزامية دلالة، عند البيانيين أطلقوا عليها دلالة عقلية ولم يطلق عليها اسم الدلالة الوضعية. فالأقسام الثلاثة للزوم كلها تدخل، طبعا بشرط آخر، أن يكون هناك علم في الملازمة. ما الدليل؟ الآن عند قراءة العبارة يتضح ما هو الدليل على أن علماء البيان عمموا. يقول: وشرطه أي الالتزام اللزوم الذهني، أي كون المعنى الخارجي بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه، فإذن التلازم بينهما في الذهن، إما على الفور، شوف التحتزاني كيف شرح اللزوم، إما على الفور هذا يشمل أي لزوم، لزوم البين بالمعنى الأخص، أو بعد التأمل في القرائن والأمارات هذا اللزوم غير البين يشمله. وليس المراد باللزوم عدم انفكاك تعقل المدلول الالتزام عن تعقل المسمى في الذهن أصلا، أعني اللزوم الذي يعبر عنه عند المناطق بالبين المعتبر عند المنطقيين، وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون مدلولات التزامية. التفت، تقول زيد كثير الرماد، فالآن لكثرة استعمالنا لهذه الجملة ونضرب عليها أمثلة صار مباشرة ينتقل اللفظ ماذا المعنى إلى الذهن، لا، لكن لنفترض أول من صدرت إليك هذه الجملة تحتاج إلى تأمل فيها، كثرة الرماد ينتقل ذهنك إلى كثرة الاشتعال، كثرة الاشتعال ينتقل ذهنك إلى كثرة استعمال النار، كثرة استعمال النار ينتقل ذهنك إلى كثرة الطبخ، كثرة الطبخ ينتقل ذهنك إلى، فتحتاج إلى تأمل. هذا اللزوم بين أو غير بين؟ غير بين. إما على الفور هذا اللزوم البين، أو بعد التأمل في القرائن والأمارات هذا اللزوم غير البين. وليس المراد إذن، وإلا لخرج كثير من معاني المجازات والكنايات عن أن يكون مدلولات التزامية، ولما تأتى الاختلاف بالوضوح والخفاء في دلالة الالتزام أيضا. لو حصرنا اللزوم باللزوم البين بالمعنى الأخص لا يكون هناك تفاوت، ما قلنا علم البيان أساليب متعددة مختلفة في وضوح والخفاء، إذا كان كلها اللزوم عرفي بين بالمعنى الأخص لا يكون هناك بينها تفاوت في الوضوح والخفاء. وإلا لخرج، ولما تأتى الاختلاف بالوضوح في دلالة الالتزام أيضا وتقييد اللزوم وتقييد اللزوم بالذهني في مقابل أي لزوم، إشارة إلى أنه لا يشترط اللزوم الخارجي كالعمى، فإنه يدل على البصر التزاما، لأن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا، فعادة في الذهن كل واحد يتصور البصر يتصور العمى، أو تصور العمى يتصور البصر، أما في الخارج كلما وجد العمى وجد البصر، متنافيان لا يجتمعان. مع التنافي بينهما في الخارج ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني، كيف جيدا ابن الحاجب ناقش في اشتراط اللزوم الذهني، المصنف او الشارح يريد ان يقوم بعملية مصالحة بين الفريقين، بعملية مصالحة بين الفريقين، يقول لعل ابن الحاجب فهم من اللزوم الذهني يعني لزوم البين بالمعنى فخص، فقال لا، وإلا يلزم خروج الاستعارات والكنايات. ومن اشترط اللزوم الذهني أراد ما يشمل البين وغير البين، فحينئذ لا يكون هناك نزاع بينهم. يقول ومن نازع في اشتراط اللزوم الذهني فكأنه أراد باللزوم اللزوم البين بالمعنى الأخص، بمعنى عدم انفكاك تعقله عن تعقل المصنف، عن تعقل المسمى. والمصنف أشار إلى أنه ليس المراد باللزوم اللزوم الذهني البين المعتبر عند المنطقيين بقوله الحمد لله رب العالمين. في اليوم نقرأ عليكم آية قرآنية ونسألكم الدعاء. أي قراءة القرآن مستحبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذه الآية الشريفة تصنف الناس إلى صنفين: صنف يمشي في النور، وصنف غارق في الظلام. وهذا كما سوف يأتي معنا إن شاء الله هذا من قبيل الاستعارة، قبيل الاستعارة التمثيلية. المراد من الصنف الذي يمشي في النور هو الإنسان المتيقظ الذي عنده يقظة، والمراد من الصنف الذي يمشي في الظلام هو الصنف الغافل. من علامات الغفلة واليقظة أن الإنسان الغافل لا يستطيع أن يستفيد من نعم الله تبارك وتعالى. واحد من الخصائص. فترى أن الباري عز وجل يصف الناس الغافلين بقوله تبارك وتعالى: ولهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كأنه جمع بين الشيء ونقيضه، كيف له عين ولا يرى، كيف له أذن ولا يسمع. في الحقيقة غشاء التعامي والغفلة حجب هذه الوسائل وهذه الأدوات من رؤية الطريق، من رؤية الحقائق. فمن صفات الإنسان الغافل أنه لا يستطيع أن يستفيد من هذه الأدوات التي أنعم الله بها عليه خير الصفات. أما الإنسان المتيقظ، طبعا لليقظة آثار متعددة. هذه الآية تشير إلى أن اليقظة ليست محض عمل يقوم به الإنسان، بل لا بد فيها من العناية الإلهية. لأن الآية ماذا قالت؟ أو من كان ميتا فأحييناه. فنسب الباري تبارك وتعالى الإيقاظ والإحياء إلى ذاته المقدسة. فلا بد أن يكون الإنسان له أهلية لتعرض عليه هذه النعمة الإلهية وهي اليقظة. كل شيء في هذا الوجود مرتبط به تبارك وتعالى. من آثار اليقظة، الأثر الأول لليقظة أن الإنسان يلتفت إلى نعم الله تبارك وتعالى عليه فيشكره عليها. وأفضل الشكر والشكر الحقيقي لنعم الله تبارك وتعالى أن نعرف ونتيقظ ونفهم بأن هذه النعم غير قابلة للشكر، وشكري لك يحتاج إلى شكر، وحمدي لك يحتاج إلى حمد. فالأثر الأول التي تفرزه عملية اليقظة في الإنسان هو الالتفات إلى نعم الله تبارك وتعالى بشكل دائم، لا عند فقدها. وفي مقابل من آثار الغفلة عدم الإحساس بنعم الله تبارك وتعالى. لذا أكثر الناس في هذه الدنيا من الغافلين، لا يلتفتون إلى النعمة إلا بعد فقدها. إنسان في عافيته لا يلتفت إلى أهمية هذه النعمة فيشكر الله تبارك وتعالى عليها إلا بعد أن يفقد العافية، بعد أن يفقد الصحة. واحدة من نعم الله تبارك وتعالى علينا أننا وفقنا لأن نغرس في هذه الحوزة المباركة. الله فتح لنا المجال أن نغترف من علم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا نكون كالذين لا يشعرون بهذه الفائدة إلا بعد أن يفقدوا هذه النعمة. أضرب لك مثال على ذلك. الآن نعمة البحث العلمي، نعمة طلب العلم، متى يشعر الإنسان أن هذه نعمة؟ إذا التذ بها، إذا التذ بها. إذا لم تشعر بلذة طلب العلم فأنت لم تشعر بالنعمة، فبالتالي سيان عند طالب العلم أن يكون هنا أو يكون في خارج الحوزة. إذن الأثر الأول من آثار اليقظة هو الالتفات إلى نعم الله تبارك وتعالى المشكر عليها. الأثر الثاني من آثار اليقظة هو استغلال الفرص. الإنسان الغافل يقوم بعملية التسويف دائما فلا يلتفت إلى الوقت، بخلاف الإنسان المتيقظ فيرى أن المسير في هذه الدنيا مسير محدود، والفرصة فرصة قليلة، والفرص تمر مرا السحاب، فيحاول أن يستفيد من هذه الفرص في كل أبعاد الاستفادة، بحيث تكون مرتبطة بنية السير إلى الله سبحانه وتعالى والإخلاص لله تبارك وتعالى، سواء في العبادة سواء في العلم. الإسلام ينظر إلى جميع هذه الأمور إذا ارتبطت بالباري عز وجل أنها عبادة من العبادات. فينبغي الإنسان أن يستغل الفرص، وأكبر فرصة أتيحت لنا أننا تواجدنا في الحوزة العلمية، جميع الظروف وفر لنا. الله سبحانه وتعالى رزقنا العقل، الله سبحانه وتعالى رفع عنا الموانع. يعني كثير يتعجب الإنسان يشوف هذا التوفيق الإلهي، يعني أنت كل ما تنتهي من درس ينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى، لأن هناك كثير من القضايا الغيبية لا ترتبط بيدنا. أما من قال لك أنك وأنت جاي اليوم في الصباح إلى الطريق وقعت وكسرت رجلك، ليس مانع من الموانع؟ ففي كل دقيقة هذه الأمور وهذه الفرص تتاح لنا، فينبغي الإنسان أن يستغلها على أحسن وجه. والحمد لله رب العالمين، وأيقظنا الله إن شاء الله من غفلة النائمين، والحمد لله.